السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا نعطر أسماعنا بالكلام على سيرة الخلفاء الراشدين، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وهم الذين كانت خلافتهم خلافة النبوة التي أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله خلافة النبوة 30 سنة، تبدأ بربيع الأول من سنة 11 من الهجرة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بربيع الأول سنة 41 من الهجرة عندما تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وقد وصلنا في كلامنا عن سير هؤلاء المفضلين رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى الكلام عن سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي بويع بالخلافة بعد استشهاد عثمان بن عفان سنة 35 في آخرها في ذي الحجة من سنة 35 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واستمرت خلافته إلى رمضان من سنة 40 من الهجرة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو أقرب الخلفاء الراشدين نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يلتقي معه في عبد المطلب. وأم علي هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، ويقال إن أبا طالب هو أول هاشمي تزوج هاشمية، ولذلك يذكر أن طالبا وعقيلا وعليا وجعفرا رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أول هاشميين من نسل هاشمية. وأبو طالب والد علي رضي الله عنه لم يسلم، لكن أمه فاطمة بنت أسد أسلمت ودخلت في دين الله تبارك وتعالى، وأسد هو أخو عبد المطلب. اشتهر بألقابه بلقبه المعروف به وهو أبو الحسن لولده الحسن رضي الله عنه، ولقب بأبي تراب، وكان هذا اللقب أحب الألقاب إلى علي رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه به يوم قال له قم أبا التراب قم أبا التراب، فكان يحب علي رضي الله عنه هذا اللقب كثيرا. ويقال له أبو السبطين، وهما الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين على المشهور، وهو أول من أسلم من الصبيان، وقيل هو ابن 10 سنين. على كل حال أسلم صغيرا رضي الله عنه، وهو قد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل السير أنه اجتمع يوما حمزة والعباس والنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بينهم لماذا لا نساعد أبا طالب لقلة ذات يده وكثرة ولده، فقال حمزة أما أنا فأخذ جعفرا فأربيه وأعتني به وأنفق عليه، وقال العباس أنا أخذ عقيلا فأعتني به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذ عليا. فتربى علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت النبي في بيت خديجة رضي الله عنهم أجمعين، وأسلم مبكرا حيث إنه نشأ في هذا البيت الكريم بيت النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وظل علي مسلما تابع النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته، كما قلنا هو أول من أسلم من الصبيان، واستمر على ذلك 13 سنة مع مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 21 من عمره أو 23 من عمره على خلاف يعني متى أسلم رضي الله عنه. ثم هاجر إلى المدينة وتأخرت هجرته حيث إنه هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالبقاء في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها. وهذا من عجيب أمر قريش، حيث إنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر والكهانة والجنون وغير ذلك، ثم لا يضعون أماناتهم إلا عنده صلوات ربي وسلامه عليه. ومن كمال دينه وخلقه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى وضع الأمانات بيد أمينة بيد علي رضي الله عنه، وكلفه أن يؤديها إلى أهلها، ثم إذا انتهى من ذلك يهاجر ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا الذي وقع من علي رضي الله عنه، بقي في مكة وأدى الأمانات إلى أهلها. فضائل علي رضي الله عنه نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، إلى فضائل خاصة به، وإلى فضائل له ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وله فضائل عامة مع عامة المسلمين. أما فضائله الخاصة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه، فأعطى الراية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث متفق عليه. وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ونشهد الله تبارك وتعالى حبه رضي الله عنه شهادة نلقى الله تبارك وتعالى بها جل في علاه. وجاء الحديث برواية علي نفسه رضي الله عنه حيث قال: إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث متفق عليه. وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. واشتهر عنه رضي الله عنه في كتب السير أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نام في فراشه، بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يظن المشركون أن النبي في فراشه، فظلوا ينتظرون، والنبي كان قد خرج صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه يعني كما يقال فدائية من علي، حيث إنه يعني وضع نفسه في موقف ممكن أن يقتل، لأنهم كانوا قد قرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يدخلون عليه في بيته ويقتلونه. فنام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه. أما فضائل علي رضي الله عنه مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المشهور حديث زيد بن أرقم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة. وهذا غدير خم في الجحفة، والجحفة حاليا يعني قريبة جدا من رابغ بين مكة والمدينة. يقول: فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر. فذكر كتاب الله حظ عليه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال أو سئل زيد راوي هذا الحديث زيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فقيل لزيد: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فهذا فيه أن علي رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد أهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، أي بعد الفجر، وعليه مرط مرحل، أي عباءة مقلمة مرحلة، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرجه مسلم في صحيحه. وأما فضائله العامة فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على جبل حراء فركله برجله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. فدل هنا على أن هؤلاء كلهم شهداء، ما عدا أبو بكر كان صديقا وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي. إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. ونزل فيه وفي حمزة وعبيدة بن الحارث قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وذلك في معركة بدر لما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة وطلبوا البراز، فخرج لهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، ونزلت فيهم هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وجاء عن سعيد بن زيد الحديث المشهور جدا، وهو الذي به فضل من فضل من الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة، ثم قال: وصاحبكم في الجنة، يقصد سعيد بن زيد نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء قال لهم العشر المبشرون بالجنة، وإنما قيل لهم العشر المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وعلى المشهور بين أهل العلم أن هؤلاء العشر هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في جامعه. كذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للمباهلة لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. علي رضي الله عنه له مواقف تميز بها، وأكثرها تدل على شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، منها موقفه يوم الخندق مع عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود لما خرج وطلب النزال، فخرج إليه علي رضي الله عنه وقتله رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أن عمرو بن عبد ود لما خرج لقتال علي رضي الله عنه أو خرج علي لقتاله كان يعني يقول لعلي: ارجع يا ابن أخي فإني لا أريد أن أهرق دمك، أنت صغير يعني ولا أريد أن أهرق دمك. فرد عليه علي رضي الله عنه قال: ولكني والله أحب أن أهرق دمك. فتنازل فقتله علي رضي الله عنه، فرح المسلمون فرحا عظيما بقتل علي رضي الله عنه لذلك الكافر وهو عمرو ابن عبدود، وكان من فرسان وشجعان قريش. وفي يوم خيبر مع مرحب اليهودي لما قال مرحب اليهودي: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، فكان خرج إليه محمود ابن مسلمة فتصاولا وتجاولا، فأصاب محمود ابن مسلمة نفسه رضي الله عنه في ركبته فقتل نفسه، ولم يقتله مرحب وإنما هو أصاب نفسه فمات. فجاء بعد ذلك مرحب مرة ثانية يهدد ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا أقبلت الحرب تلهب، يعني أنا. وهذه عادة العرب في السابق أنه إذا خرجوا القتال يبدأ البراز مبارزة بين أفراد حتى يحمى الآخرون. فخرج إليه علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيلة السندرة. وقول علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، قال أهل العلم، لأن علي أول ما ولد سمته أمه على جده على والدها أسد، فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وكان أبو طالب غائبا، فلما ولدت سمته أسدا على أبيه على أبيها. فلما جاء أبو طالب وأخبر بولادة فاطمة فقال ما أسميتمه؟ قالت أسد. قال بل هو علي، فغير اسمه إلى علي بدل أسد. فعلي رضي الله عنه كان يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد كما هو معلوم لا يخفى عليكم، فيقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر وفيه موصع كيلة السندرة، وقتل مرحبا اليهودي. علي رضي الله عنه تمت له البيعة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، وهو كان قد شارك في الستة الذين اختارهم عثمان عمر رضي الله عنه لما طعن، كما مر بنا لما تكلمنا عن خلافة عثمان اختار عمر ستة، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف. تمت البيعة لعثمان حيث بايع أو اختار الزبير عليا، واختار طلحة عثمان، واختار سعد عبد الرحمن بن عوف، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف، وبعد مدة اختار يعني بعد نظر وسؤال وكذا اختار عثمان، وتمت البيعة لعثمان وبايعه كل المسلمين، حتى قال الإمام أحمد لم تكن بيعة بإجماع إلا بيعة عثمان، وكان علي رضي الله عنه ممن بايع. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه والجريمة التي وقعت في ذلك الوقت حيث حوصر عثمان رضي الله عنه وسيطر أولئك البغاة على أمور المدينة، انطلقوا إلى الزبير يعرضون عليه الخلافة فرفض، انطلقوا إلى طلحة يعرضون عليه الخلافة فرفض، انطلقوا إلى علي يعرضون عليه الخلافة فرفض، فقالوا كيف نرجع إلى قومنا؟ ماذا نقول له؟ قتلنا الخليفة ورجعنا؟ ثم اجتمعوا كلهم على علي رضي الله عنه وقالوا لابد أن يكون المسلمين خليفة، ولا نرى إلا أنت، يعني نبايعك أنت. وإذاك يقول محمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه يقول أتى علي دار عثمان وقد قتل، يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه، يقول فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه. وهذا يدلنا عن الصحابة كانوا بعيدين جدا عن الفتنة. فأتاه الناس يضربون عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، يعني عثمان، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك، لأنه كان يعني المتنافسين على الخليفة علي وعثمان رضي الله عنه، لأن الزبير تنازل وطلحة تنازل وسعد تنازل وعبد الرحمن بن عوف تنازل، فلم يبقى إلا عثمان وعلي، وتم اختيار عثمان، فعلي هو الرابع رضي الله عنه. قال ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال علي رضي الله لا تريدوني، يعني انظروا إلى غيري، ابحثوا عن غيري، لا تريدوني فإني لكم مزير خير لكم مني أمير. قالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك، يعني لابد أن تكون أنت الخليفة. فقال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا بيني وبينكم، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني، ومن شاء لم يبايعني لم يبايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وتمت البيعة لعلي، وبايعه كل من كان في المدينة ولم يمتنع أحد عن بيعته. وما ذكر أن الزبير أجبر على البيعة أو طلحة أجبر على البيعة أو أن ابن عمر امتنع من البيعة أو سعد امتنع، كل هذا غير صحيح أبدا، بل تمت البيعة لعلي رضي الله بإجماع أهل المدينة الذين كانوا فيها في ذلك الوقت وهم أهل الحل والعقد، وتمت البيعة لعلي وصار خليفة للمسلمين. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن أناس لا يقولون بخلافة علي فقال من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، من لم يربع يعني يجعله الرابع من الخلفاء الراشدين، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. عندنا أهم الأحداث التي وقعت في خلافة علي، وهي ثلاث معارك وقعت، الجمل وصفين والنهروان، نتكلم عنها بشيء من الاختصار. تسلم زمام الخلافة علي رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، ونعلم أنه قد وقع حدث عظيم في ذلك الوقت هو قتل عثمان رضي الله عنه، والطريقة التي قتل فيها، يعني الطريقة التي قتل فيها عمر غدر، شخص غدر به وهو يصلي فطعنه، لكن عثمان طريقة القتل تختلف، حصار، وجاء قريب من 6,000 وحاصروه وقتلوه، وجيوش المسلمين تفتح بلاد الدنيا، كيف يتجرأ هؤلاء الفجر على قتل خليفة المسلمين؟ فكانت يعني مفاجأة للمسلمين كيف وقع هذا الأمر. فبعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه، خرج الزبير وطلحة إلى مكة، حيث إن المدينة ما زالت يعني ما زال فيها هؤلاء البغاة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وكذا، ولما يخرجوا بعد. فخرج الزبير وطلحة من مكة بعد أن تمت البيعة لعلي إلى من المدينة إلى مكة، حيث كان كثير من الصحابة في مكة، لأنه كان وقت حج، في مقتل عثمان في وقت الحج رضي الله عنه. ففي مكة اجتمع هناك طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة، وتكلموا في قتل وغيرهم من الصحابة، وتكلموا في قتل عثمان كيف تم، وهو أمر مستغرب مستبعد، لكن وقع هذا الأمر. فاجتمعوا وجاء معهم يعلى بن منية وغيرهم، فقرروا قالوا قتلت عثمان ما يتركون، ما يتركون قتلت عثمان. ثم خرجوا 5,000 من الصحابة وغيرهم من مكة يريدون العراق، لأن قتلت عثمان 3 أصناف، من البصرة ومن الكوفة وكلاهما في العراق ومن مصر. فخرجوا من مكة إلى العراق أولا للكوفة والبصرة، ثم بعدك ينتقلون إلى مصر. فوصلوا إلى البصرة، وكان علي قد عين على البصرة عثمان بن حنيف واليا على البصرة. فلما قدموا البصرة منعهم عثمان بن حنيف، قال ماذا تريد؟ قال قتلت عثمان. والبعض يقول انهم يعني خرجوا على علي، هذا كذب، لو كانوا يريدون خروج علي لخرجوا الى المدينة وليس الى البصرة، هذا امر. ثم الامر الثاني، هما بايع، خاصة اتكلم عن طلحة والزبير، بايع علي رضي الله عنه، والزبير من البداية هو اختار عليا حتى وقت عثمان، ولا كان له في الخلافة غرض ولا طلب للخلافة، وكذلك طلحة. فهم خرجوا لقتال قتلت عثمان، صحيح كان الأولى والأصل أن يقوم بهذا علي رضي الله عنه، أو أن يذهب إلى علي رضي الله عنه ويجتمعوا جميعا على المطالبة بقتلت عثمان، لكن هذا الذي وقع، وما ظنوا أن علي سيخالف في هذا الأمر، فخرجوا مباشرة إلى قتلت عثمان في البصرة. فلما سمع قتلت عثمان بقدومهم استعدوا لقتالهم، وفعلا وقعت معركة بينهم تسمى الجمل الصغرى، معركة الجمل الصغرى، وانتصر فيها طلحة والزبير ومن معهما على قتلت عثمان ومن ساندهم من أقوامهم، وثم انتصرت لهم قبائلهم، يعني وقفت معهم قبائلهم من العرب في ذلك الوقت. في هذا الوقت أرسل عثمان بن حنيف إلى علي رضي الله أن طلحة والزبير ومعهم عائشة جاءوا إلى البصرة وحصل قتال بينه وبين قتلة عثمان، أو بعد أهل البصرة لنقل، ثم أهل البصرة كثير منهم يعني رجعوا إلى قبائلهم لتساندهم، وفعلا حكيم بن جبلة ومن معه خرجوا لهذا الأمر. فلما سمع علي بخروجهم خرج من المدينة إلى العراق إلى الكوفة، ولم يذهب إلى البصرة مباشرة لحدوث الارتباك فيها. ثم أرسل علي رضي الله عنه المقدادة بن عمرو، اللي هو المقدادة الأسود، والقعقاعة بن عمرو، أرسلهما إلى طلحة والزبير لينظرا يعني ماذا يريدون طلحة والزبير معهما. فجاءهم المقداد والقعقاع، ماذا تريدون؟ قال نريد قتلة عثمان. قال طيب في خليفة، لماذا لم تذهبوا إلى الخليفة وتطالبونه بذلك؟ قال لن يمانع، من هذا الأمر. فالمهم تم الاتفاق بينهم جميعا أن يرجعوا إلى المدينة، وأن علي سينظر في الأمر في قضية قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه لم يتأخر فيها، لكن كان يرى أن الأمر غير واضح. ونتكلم نحن اليوم 1443، وحادثة مقتل عثمان وقعت في سنة 35 من الهجرة. إلى اليوم لا يعرف قتلة عثمان، إلى اليوم لا يعرف قتلة عثمان. وقد تكلمنا بهذا في كلامي عن خلافة عثمان رضي الله عنه، ما في أحد رفع رأسه قال أنا قتلت عثمان، لا يوجد إلى اليوم، لا يوجد من يعرف. كلها يعني افتراضات، احتمال فلان احتمال فلان احتمال فلان، الغافقي، جبلة، الموت الأسود، سودان، حمران، كلهم. لكن شخص يقول أنه قتل عثمان لا يوجد. فطلب منهم القعقاع والمقداد أن يرجع بمن معهما إلى المدينة، وعلي سينظر في الأمر. لكنهم كانوا جيشا قريبا 5000 غير الذين انضموا إليهم من أهل البصرة، يعني ليس أهل البصرة الذين خرجوا على قتل، ولكن أناس من البصرة هم الذين خرجوا وقتلوا عثمان رضي الله، لكن بقية أهل البصرة لم يكونوا كذلك. فوافقوا على هذا، على أن يرجعوا، وكان علي قد خرج لهم بجيشه، فيما إذا لم يرجعوا يكون قتال، لأن يقول أنا الخليفة أطاع، أنا ما أقبل بهذه الطريقة أن كل واحد يأخذ كما يقال ثأره بيده، ما يصلح هذا أبدا. مثل اليوم كذلك، ما يصلح واحد يأخذ ثأره بيده من قاتله وكذا، ويصير فوضى. فاتفقوا على هذا. لكن الذي حصل أن السبئيين، وهم كما قلنا أن عبد الله بن سبأ كان رأس الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ويسمون أتباعه بالسبئيين، هؤلاء السبئيون يعني علموا أن اتفاق علي مع طلحة والزبير هو نهايتهم، فقرروا أن لا يكون هذا الاتفاق، كما ذكر ذلك ابن حزم والطبري وابن كثير وابن تيمية والذهبي وابن خلدون، تقريبا كل من كتب في هذه الحادثة ذكر مثل هذا الأمر، وهم أنهم اجتمعوا على أن لا يكون هذا الاتفاق. وفعلا خرجت مجموعة منهم وهاجموا جيش طلحة والزبير، فثار الناس بالليل، طبعا كانت هذه الغارة، فثار الناس قالوا غدر، اتفاق لك صار غدر، الاتفاق أن نرجع، ما اتفقنا أنهم يقاتلون، فقالوا وقع الغدر، فهجموا عليهم، فصار مناوشة بين الطرفين، بين جيش علي وجيش طلحة والزبير، وما كانوا يريدون القتال أصلا، ولكن هكذا وقع الأمر بتصرف هؤلاء السبئيين. ونتذكر أن طلحة والزبير وعلي هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي والزبير يعني زبير ابن عمة علي، الزبير ابن عمة علي يعني، وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلاقة التي بينهم علاقة عظيمة جدا. وابن اللي هو الحسين ابن علي متزوج بنت طلحة، يعني العلاقة بينهم قوية جدا. فالشاهد من هذا أنه لا عفوا، الحسين لم يتزوج بنت طلحة، ذاك المنذر بن الزبير كأنه قال، هو الذي قال أتمنى أن أتزوج عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين وليس الحسين زوجا. المهم، فالقصد أنه لما اتفقوا على هذا وغدر السبئيون حصل القتال، فقعت الفتنة بين الجيشين، ووقعت ما تسمى بوقعة الجمل الكبرى، وقعة الجمل الصغرى بين طلحة الزبير مع أهل البصرة، وقعة الجمل الكبرى مع علي ضد الزبير وطلحة. لما بدأ القتال، الزبير وطلحة ما كانوا يريدون القتال مع علي، ولكن يريدون قتلة عثمان، فالزبير انصرف من القتال ولم يشارك، وطلحة كذلك امتنع من القتال، وكان يصيح بالناس ويقول يعني كفوا، يعني هذا قتال بيننا وبين علي، ما نريد قتال علي، نحن نقول كفوا، ويمنع يصرخ فيهم فلا يستجيبون له، فيقول ذبان طمع وفراش نار، ذبان وطمع وفراش نار. يعني ما تسمعوا الكلام ولا تستجيبون، لأن خلاص هاجت الفتنة، لا يمكن أن توقف هذه الفتنة بعد أن شب غرامها. فالزبير انصرف، طلحة يمنع الناس من القتال، وعائشة ترسل شخصا بعد الآخر أن أوقفوا القتال، ما جئنا لقتال علي وإنما جئنا لقتال السبئين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فالزبير لما انصرف جاءه ابن جرموز، عبد الرحمن بن جرموز، وطعنه في ظهره فقتله. وطلح ابن الزبير لما كان يصيح بالناس أوقفوا القتال أوقفوا القتال، رمي بسهم فقتل رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها لما كانت تأمر بإيقاف القتال كذلك قتل جميع من ترسلهم عائشة رضي الله عنها، كلما خرج رجل قتلوه، حتى رموا الجمل وسقط جمل عائشة، عند سقوط الجمل توقف القتال، وذلك تسمى معركة الجمل، لأنه لما ضرب جمل عائشة رضي الله عنها توقف الناس عن القتال. ثم جاء محمد أخوها، ومحمد كان مع علي لأنه ربيب علي رضي الله عنه، محمد أخو عائشة، فمد يده داخل الهودج يطمئن على أخته عائشة، فكانت تظن أن أحدا يريد أن يمد يده عليها من أهل البصرة، فقالت أحرق الله هذه اليد ما تدري من، فأدخل رأسه وقال يا أختاه في الدنيا قبل الآخرة، يعني الدعوة طلعت الآن، قال في الدنيا قبل الآخرة، وفعلا مات محترقا محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال بدأت هذه المعركة بعد الظهر، وقالوا استمرت إلى غروب الشمس، وقتل فيها طلحة وقتل فيها الزبير وقتل فيها محمد ابن طلحة السجاد كان يقال له. ويذكر أن علي رضي الله عنه لما مر بعد انتهاء هذه المعركة وجد طلحة مقتولا رضي الله عنه، فقال عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد، ثم بكى وقال وجدت أني مت قبل هذا 20 سنة. يعني كيف أنا أقاتل طلحة؟ كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من أوائل المسلمين الذين أسلموا من السنة الأولى من الهجرة من البعثة، فكيف الآن نتقاتل؟ فبكى علي رضي الله عنه. وجاء ابن جرموز، عبد الرحمن بن جرموز، ومعه سيف الزبير بعد أن قتله غدرا، فقال يا أمير المؤمنين قتلت الزبير وهذا سيفه. فقال علي لا تفرح، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. حزن علي رضي الله عنه، والزبير بن عمته، وفي الوقت ذاته عديل النبي صلى الله عليه وسلم ورفيق الدرب ومبشر بالجنة. فقال له علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. وذاك يذكر أنه في خلافة عبد الله بن الزبير سنة 64 إلى سنة 73 من الهجرة، في خلافة عبد الله بن الزبير أتي بعبد الرحمن بن جرموز إلى عبد الله بن الزبير أساس أن هذا الذي قتل أباك، يعني أن تقتله. قال والله لا أقتله بشسع نعل الزبير، يعني هذا ما يسوى النعال، خيوط النعال التي كان يلبسها الزبير، اتركه. فتركه ولم يقتله عبد الله ابن الزبير. على كل حال الأمر وقع، والله والأمر كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بعد أن انتهت المعركة قام علي رضي الله عنه، طبعا منع من أن يكون أسرى، منع أن يكون سبي، منع أن يكون غنائم، لأن هذه فتنة بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقال فإن بغت إحداهما على فقاتل إذا تبغي حتى تفعل. قتال المسلمين، قتال المسلمين ليس فيه قتل جريح، وليس فيه أسر، وليس فيه سبي، وليس فيه غنيمة، لأن هذه فتنة بين المسلمين لا يترتب عليها أي حكم من هذه الأحكام. وفعلا علي رضي الله عنه منع من هذا كله، منع أن يدفف على جريح، منع أن يسبى أحد، منع أن يؤسر أحد، منع أن تكون غنائم من يعني جيش طلحة والزبير. ثم بعد ذلك أرسل عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة حتى وصلت إلى بيتها في المدينة. وكانت عائشة رضي الله عنها كلما تذكرت هذا اليوم بكت، كلما تذكرت هذا اليوم بكت. وقد جاء في حديث فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أنه أثناء خروجهم من مكة مروا على مكان يقال له الحوأب، فسمعوا نباح الكلاب، فقالت عائشة: ما هذا المكان؟ قالوا: الحوأب. قالت: لا أظن إلا إني راجعة. قال: ولم؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوما، يعني لزوجاته: أيتكن صاحبة الجمل الأدبل تنبح عليها كلاب الحوأب. قالت: لا أظن إلا أنا. صحيح النبي ما قال شيئا، لكن ظاهر كلامه أنه يعتب على هذا الفعل. وندمت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. طبعا الرواية تقول أن جاءها عبد الله بن الزبير بخمسين شهيد زور، وهذه أول شهادة زور، كذب، هذا كله كذب لا قيمة له. المهم أنه انتهت هذه المعركة، وأرسل علي رضي الله عنه عائشة مع الحسن والحسين ومجموعة من النساء إلى أن وصلت إلى المدينة معززة مكرمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا في السنة 36 من الهجرة. بعد ذلك بدأ علي رضي الله عنه يثبت أموره ويضع ولاة ويعزل ولاة، فكان ممن عزل معاوية بن أبي سفيان من الشام، فأرسل عبد الله بن عباس قال له: اذهب أنت والي على الشام بدل معاوية. فقال له عبد الله بن عباس: لا تفعل. قال: لما؟ قال: دع معاوية في الشام وليبايعك حتى تهدى الأمور ثم اعزله إن شئت، لكن ليس الآن، والآن قتل ابن عمه عثمان والمسألة حارة الآن. قال: أجل الأمر. أبا علي رضي الله عنه قال: بل اذهب أميرا على الشام. قال: اعتذر، دامك ما تسمع كلامي أنا اعتذر، لا أريد. فأرسل علي رضي الله عنه سعد قيس بن سعد بن عبادة وقال له: اذهب أنت أميرا على الشام. وفعلا ذهب قيس بن سعد بن عبادة إلى الشام، ولما دخل على معاوية قال: أنا والي على الشام من قبل علي. قال: ما بايعت عليا؟ قال له معاوية: ما بايعت عليا. فعندها رجع قيس بن سعد بن عبادة وقال لعلي ذلك، أن معاوية يقول: ما بايعك ولا يقبل أن تعزله، يقول: عينني خليفة المسلمين لا يعزلني غيره، وأنا ما بايعت علي أنه خليفة المسلمين. فامتنع من البيعة. فجاءه أبو مسلم الخولاني، جاء إلى معاوية فقال له: أنت مثل علي؟ يعني ما تقاتل عليا، لما تمتنع؟ أنت مثل علي؟ قال: لا، علي خير مني. قال: فلما لا تبايعه؟ قال: يعطيني قتلة عثمان وأسلم له الأمر، يعطيني قتلة عثمان وأسلم له الأمر. قال: طيب. فذهب أبو مسلم الخولاني فرحا بهذا، فدخل على علي وقال: كنت عند معاوية وقلت له: لما لا تسلم أنت مثل علي؟ قال: لا. فقلت له: لما لا تسلم؟ قال: يعطيني قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر. أعطيه قتلة عثمان وينتهي الأمر. فقال له علي: لا شأن لك بالأمر. فرفض علي هذا الشرط من معاوية. ثم لما امتنع معاوية جهز علي جيشا لقتال معاوية أو يستجيب، وفعلا جهز 140,000 خرجوا من العراق إلى الشام إلى الرقة، وهناك وقعت معركة صفين في الشام. خرج علي 140,000 واجتمعوا في شهر صفر سنة 37 من الهجرة، وبدأ القتال بينهما. علي 140,000 ومعاوية كان 70,000، وكانت المعركة سجالة حتى ظهر أمر علي رضي الله عنه في هذه المعركة. ثم كانت فكرة الصلح، فرفعت المصاحف على الرماح طلبا للصلح. فلما رفعت المصاحف على الرماح وقالوا: الصلح الصلح، علي قال: نعم الصلح. فامتنع جماعة من جيش علي قال لا صلح، لا صلح حتى نبيدهم، يعني ما في صلح، فأبى علي إلا الصلح. وهنا خرج الخوارج، هذه هنا الخوارج خرجوا في معركة صفين الذين امتنعوا من الصلح وأبوا ذلك ورفضوا أمر علي رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا توقف القتال على أن يجتمعوا في رمضان في دومة الجندل ويكون هناك الصلح بين علي ومعاوية، يرسل علي من يمثله ويرسل معاوية من يمثله ويتم الصلح بينهما، فتوقف القتال. وكان القتال استمر 3 أيام، كان يسمى أيام الهرير، يعني قتال شديد. ومن في المناسبة أن علي رضي الله عنه لما ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هو وفاطمة ألا أدلكم على خير لكم من خادم، تكبران الله تسبح سبحان الله 33 وتحمدان 33 تكبران 34 إذا أتيتما مضيعكما، فقال علي ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد كأنه يشكك فيها، قال حتى يوم الهرير، يعني حتى في هذا اليوم اللي صار فيه القتال الشديد وكذا، قال حتى في يوم الهرير ما تركت هذا الذكر قبل النوم رضي الله عنه وأرضاه. فاستمر القتال 3 أيام ثم توقف برفع المصاحف على الرماح ووقف القتال. قتل مع علي رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه. ولما قتل عمار بن ياسر وصل خبر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمار بن ياسر قد قتل، جاءه. وكان عبد الله بن عمرو العاص في جيش معاوية لكن لم يقاتل، رفض أن يقاتل، ولكن كان معه من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيع أباه وهو عمرو بن العاص، لكن لم يشارك في القتال لأنه يرى أنها فتنة بين المسلمين لا يجوز المشاركة فيها. فلما أخبر أن عمارا قتل تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، فأتى والده وقال يا أبتي عمار قتل فاسترجع. فقال هو قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية. فسكت عمرو بن العاص ثم ذهب إلى معاوية وقال له إن عمارا قتل. وكان عمار يعني في ذلك الفترة يكون جاوز 80 من عمره، فقال له إن عمار، فاسترجع معاوية فقال له عبد الله ابني يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباقية. فقال معاوية إنما قتله الذي أتى به، إنما قتله الذي أتى به. حتى أنهم ذكروا أنه لما ذكر هذا لعلي وكيف يعني خرج منها معاوية بقوله إنما قتله الذي أتى به، قال إذن حمزة قتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لأنه هو الذي أتى به. يعني كلام هذا غير صحيح، كلام غير صحيح. ومن هذا أخذ أهل العلم أن أهل الشام كانوا هم الفئة الباقية، وأنه كان الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. لكن لا يجوز الطعن في معاوية أو يسمى الباغي مثلا بحجة أنه يعني زعيم أهل الشام ويقول قتلته الفئة الباغية، إذن معاوية رأس الفئة الباغية إذن هو باغي، هذا كله تركيب غير صحيح أبدا ولا يقبل. وإن الفئة الباغية المجموعة التي قتلت عمار، المجموعة التي قتلت عمار بن ياسر رضي الله عنه. أما إذا قلنا لا الفئة الباغية هي جيش معاوية ومعاوية رأسهم إذن هو من الفئة الباغية، ركب هذه على ما تركناه ما ذكرناه قبل قليل، وهو لما عبد الرحمن بن جرمز قتل الزبير فقال له علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل بن صفية بالنار، إذن قتله أهل الكوفة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، إذن علي هو الذي قتل الزبير. ما حد يقول بهذا، ولكن هذا قول الزنادقة الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويسبونه فيتهمونه بأنه زعيم الفئة الباغية وأنه باغ وغير ذلك من الأمور. لكن قد شبه اتفاق بين أهل السنة والجماعة، بل هو اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وليس مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال توقف القتال ثم كان التحكيم كما قلنا في رمضان. واشتهرت قصة مكذوبة بين الناس. والأسف يعني ذكرت في بعض كتب من ينتسب إلى أهل السنة وهي أنه وقعت خدعة أو خدعة أو خدعة سميها ما شئت في ذلك اليوم. وهن عمرو بن العاص يعني غدر بأبي موسى الأشعري الذي كان يمثل عليا وقال له قم تكلم أنت، أرى أن نعزل عليا ومعاوية وينظر الناس في من يكون خليفة للمسلمين. فقال نعم، أو موسى اقتنع يعني، فقال اعزل عليا وأنا سأعزل معاوية بعدك. فقام أبو موسى الأشعري قال أني أرى أن تنتهي هذه الأمور بعزل علي ومعاوية، وأنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا، وأنزع معاوية أيضا كما أنزع خاتمي هذا. فقام عمرو بن العاص فقال أنا أيضا أنزع عليا كما أنزع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. فهاجت الناس وصارت فوضى. ثم أبو موسى الأشعري استحيا من علي كيف يرجع إليه وقد خدع، فتوجه إلى مكة مباشرة. هذه كلها قصة مكذوبة، بطلها رجل كذاب رافضي اسمه أبو مخنف لوط بن يحيى، هذا كذب ولم يحدث هذا الشيء أبدا. أولا معاوية لم يكن خليفة ولا ادعى الخلافة حتى ينزع من الخلافة، ثم ثانيا راوي هذه القصة كذاب، ثم ثالثا أبو موسى الأشعري لا يملك أن ينزع خليفة المسلمين، لا ينزعه رجل يقول أنا شلت الخليفة ووضعت مكانه خليفة أو كذا، ما يصلح هذا أبدا. فالقصة يعني كلها كذب في كذب. وإنما الصحيح أنه اجتمع عمرو بن العاص مع أبو موسى الأشعري، ثم كذلك اتهام موسى الأشعري بأنه خدع وأنه مسكين، وأنه أبو موسى الأشعري كان من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة القضاء التي أرسلها عمر إلى أبو موسى الأشعري مشهورة، وموسى الأشعري من السبع الذين رجعت إليهم الفتوى، ومن كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة أنه خدع وأنه هذا كله كذب، وطعن في أبي موسى رضي الله عنه، وطعن في معاوية، وطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يكونوا كذلك. فالشاهد من هذا أن القصة الصحيحة أنه لما اجتمعوا في دومة الجندل تكلم أبو موسى الأشعري وقال أرى أن عليا من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما قال عمر توفي رسول الله عنهم راض منهم علي لم يذكر معاوية. فقال له عمرو بن العاص فأين تضعني أنا وصاحبي، يعني أنا ومعاوية أين نكون؟ قال إن يستعن بكما ففيكما معونة، يعني نعم، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. وانتهى الأمر هذا على وقف القتال حتى يرياني الأمر بعد ذلك. فهذا بالنسبة لقصة التحكيم التي ذكرت. لما رجع علي رضي الله عنه وأرضاه إلى العراق هاج عليه الخوارج الذين خرجوا عليه، قلنا في هذه المعركة معركة صفين عندما قبل بالتحكيم، فصاروا يثيرون بين الناس رفضهم لما قرره علي أو اختاره علي رضي الله عنه، حتى إن عليا كان يخطب في المسجد فقام رجل قال إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، وصار مثلا هذا الكلام صار مثلا الآن يدور بين الناس، إذا واحد قال كلمة يقصد غيرها قالوا كلمة حق أريد بها باطل. ثم أعلنوا كفر علي، خوارج كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس ناظرهم، وقيل أيضا جاءت رواية أخرى أن عليا أيضا ناظرهم، ولكن المشهورة هي مناظرة عبد الله بن عباس، وهي بإسناد صحيح عند أحمد وغيره، أنهم احتجوا على تكفيرهم لعلي بثلاث مسائل. المسألة الأولى قالوا أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، ثم الثانية قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فإن كان قتالهم حرام فسبيهم حرام، فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام، وإن كان قتلهم حلال فسبيهم حلال، كيف تقاتلهم ولا تسبي، أيهم أشد؟ ثم استدلوا بالثالثة قالوا محى اسمه عن امرأة المؤمنين، وذلك في الصلح الذي تم بين علي ومعاوية. الصلح الذي تم بين علي ومعاوية قال علي رضي الله اكتب هذا الصلح بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، أنا ما قاتلت أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك أصلا، ولكن اكتب علي بن أبي طالب. فقال علي نعم، فكتب بصلح بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقال لماذا محى اسمه عن أمير المؤمنين؟ إذن هو أمير الكافرين، هكذا قال. فناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وكانوا قريبا من 8000، ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وأسكتهم في قوله لما قال لا حكم إلا الله، قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما أيهما أعظم عند الله، دماء المسلمين أو فرج امرأة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فحكم الرجال في أرنب، ألا حكم الرجال في هذا. وفي رواية أن علي بن أبي طالب دخلوا عليه وضع يده على كتاب الله قال انطق يا كتاب الله احكم بيننا، قالوا إنما هو مداد وورق. قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله، نحن الذي نحكم بفهمنا من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما قولهم قاتل أهل الجمع والميس بهم، قال لهم ابن عباس فأيكم يريد عائشة في نصيبه، لأنها من أهل الجمع، إن قلتم إنكم تسبون أمكم فقد كفرتم، لأن الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم. فسكتوا. قالوا أما الثالثة محا اسمه فإن عليا لما كتب صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل ابن عمرو كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى اسمه عن الرسول، فمحى رسول الله، فهل زال عنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما زال. فسكتوا. وقيل إنه رجع نصفهم إلى الحق، وبقي النصف الآخر وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة الجمل، في معركة عفوا النهروان، وأبادهم حتى قالوا إنه قتل منهم أكثر من 2000 وهرب الباقون، ولم يقتل من جيش علي إلا 6 رضي الله عنه وارضاه. بعدما قاتلهم علي في معركة النهروان قال ابحثوا عن ذي الثدية. قال ومن ذي الثدية؟ قال رجل له مثل ثندوة المرأة على يده، اللي حلمة، حلمة المرأة في ثديها، للرجل يقال له ثندوة والمرأة يقال له حلمة، هذا له على يده مثل ثندوة خلقة هكذا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه حتى وجدوه فقال وجدناه، فسجد لله شكرا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فرقة بين المسلمين تخرج طائفة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فعلم علي أنه من هذه الطائفة التي هي أولى بالحق، فطائفة علي كانت أولى من معاوية بالحق. عند ذلك بعد أن قضى علي رضي الله على جمهور الخوارج عزم الخوارج في أنفسهم أن ينتقموا، فاجتمع 300 الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم والبرك التميمي وعمر بن بكر التميمي، قالوا نريح الأمة من هؤلاء 3. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا لعلي، وقال البرك التميمي قال أنا لمعاوية، وقال بكر عمر بن بكر التميمي أنا لعمر بن العاص، إذا قتلنا هؤلاء 3 ارتاح المسلمون، أعوذ بالله، يتقربون إلى الله بقتل أولياء الله سبحانه وتعالى. وفعلا عبد الرحمن بن ملجم خرج في 17 من رمضان ينتظر عليا، والبرك التميمي خرج إلى معاوية في 17 من رمضان، اتفقوا على نفس اليوم يعني فجر 17 من رمضان، وخرج عمرو بن بكر إلى عمرو بن العاص. فأما عبد الرحمن بن ملجم فخرج إلى علي وهو خارج صلاة الفجر فضربه بخنجر المسموم. وقد ذكر أن علي رضي الله عنه قيل له يعني بعد أن قتل الخوارج في معركة النهروان وكانوا يكفرونه، وقال قالوا يعني هم حريصون على قتلك فلما لا تجعل لك حرسا، فقال إن لي حرسا، قال ما نراهم، قال له معقباتهم بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله تخلت عني، فرفض أن يضع له حرسا يحمونه ممن يريد قتله. وفعلا خرج إلى صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج إليه قبل أن يدخل إلى المسجد عبد الرحمن بن ملجم وطعنه بهذا الخنجر المسموم. وكانت بنت علي اللي هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب لما وصلها الخبر بقتل علي في صلاة الفجر قالت مالي ولي صلاة الغدات، يعني أنا فيني مع صلاة الفجر. قتل أبي في صلاة الغداة وقتل زوجي في صلاة الغداة، زوجها عمر رضي الله أيضا قتل في صلاة الفجر. تقول أبي قتل في صلاة الفجر وزوجي قتل في صلاة الفجر، تقول ما لي ولي صلاة الغداة. فقتل علي رضي الله. أما البرك التميمي فطعن معاوية لكن قدر الله تبارك وتعالى أنه لم يمت من تلك الطعنة. وأما عمر بن بكر فإنه قتل من صلى بالناس الفجر يظنه عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص مريضا فلم يخرج صلاة الفجر فصلى بهم، اللي هو خارج بن أبي حبيب رئيس الشرطة في ذلك الوقت هو الذي صلى بهم الفجر فطعنه. فلما أمسكوا به قالوا ماذا صنعت؟ قال رحت الناس من عمرو. قالوا ما قتلت عمرو. قال كيف؟ أليس هو الذي يصلي؟ قال لا، قتلت خارجه. قال أردت عمرا وأراد الله خارجه. صارت مثلا إذا واحد أراد شيئا ووقع خلاف إرادته قال أردت عمرا والله أراد خارجه. وقتل هؤلاء الثلاثة، عبد الرحمن بن ملجم والبرك التميمي وعمر بن بكر التميمي. هذه زبدة يعني خلافة علي رضي الله عنه. وهنا تساؤلات حول الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت. أولا، لماذا شاع أن لعلي صلة بمقتل عثمان؟ يعني أهل الشام وشيع عندهم أن علي له صلة بمقتل عثمان لأنه لم يقتل قتلة عثمان. لماذا شاع هذا عندهم؟ قالوا أولا هو لم يقتل قتلة عثمان، يعني تركهم قتلة عثمان لم يقتلهم. وقلنا السبب في هذا ماذا؟ أنهم غير معروفين، غير معروفين، تحتاج مسألة تحقيق ونظر و شهود وكذا حتى يتبين. الوقت ما كان يسع لهذا. أول ما بدأ الخلافة جاءت الجمل، خلص من الجمل جاءت صفين، خلص من صفين جاءت النهروان، خلص من النهروان قتل رضي الله عنه وأرضاه. ما كان هناك وقت للنظر في هذه قضية بهذه التأودة التي تراد. الأمر الثاني، قالوا قاتل الزبير وطلحة. يعني كيف يقاتل الزبير وطلحة وهما مبشران في الجنة؟ يقول لا أستطيع أن أقاتل قتلة عثمان. طيب استطعت أن تقاتل الزبير وطلحة. الأمر الثالث، قالوا ترك المدينة وسكن في الكوفة. لماذا؟ والكوفة فيها قتلة عثمان أصلا، معروف أن قتلة عثمان من الكوفة والبصرة ومصر. علي سكن بالكوفة، أول ما خرج من المدينة إلى الكوفة استقر في الكوفة، ما خرج إلى أن قتل رضي الله عنه شهيدا. قالوا لماذا عاش في الكوفة والكوفة فيها قتلة عثمان؟ الأمر الرابع، قالوا في جيشه من هو متهم بقتل عثمان. صحيح لم يعرف أنه قاتل عثمان لكن متهم، وهو مالك بن الأشتر. ومالك بن الأشتر كان من القادة في جيش علي، ومالك بن الأشتر كان ممن حاصر بيت عثمان معروف، بل هو الذي يعني ضرب جمل صفية فأسقطها أم المؤمنين لما ذهبت بالماء إلى عثمان. لما كان عثمان محاصرا في البيت جاءت صفية أم المؤمنين على بغلة لها أو جمل وأخذت معها الماء لعثمان رضي الله عنه، فرآها مالك بن الأشتر فضرب دابتها فسقطت على الأرض، فقال تحملوني لا يفضحني الكلب، تعني مالك بن الأشتر النخعي. فمالك كان مشاركا في قتل عثمان، لكن هل هو الذي باشر أو لا لا يعلم. فقالوا كيف هذا مشارك باتفاق وعلي يجعله قائدا عنده؟ هذه الأسباب هي التي جعلت يعني معاوية يمتنع من البيعة لعلي، وأهل الشام يقاتلون مع معاوية. يقول فيه إنه يعني لماذا علي ترك هذا معه؟ وعلي طبعا عذره أنه لم يثبت شيء من ذلك أن هذا الرجل شارك في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب لماذا إذن لم يقتل علي قتلة عثمان؟ قال أهل العلم قتلة عثمان غير معروفين بعيانهم. نعم الرؤوس معروفة، لكن من شارك باشرة قتل عثمان نعم خرج لكن شارك في القتل غير معروف. هذا الأمر الأول. الثاني، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. فقال سعد بن معاذ قال نعذرك، نحن نعذرك يا رسول الله به، إن كان منا معاشر الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج أمرتنا بأمرك. مع هذا الرسول ما قتله صلى الله عليه وسلم، نظر في المصلحة والمفسدة. كذلك علي رضي الله عنه نظر في المصلحة المفسدة حتى تستقر الأمور ثم ينظر في قتلة عثمان. ولذلك علي رضي الله عنه يقول ما ترك القصاص ولكن أخره. وإذا لما خرج المقداد والقعقاع كما ذكرنا قبل قليل وناقش طلحة والزبير في الرجوع، اتفقوا على الرجوع لأن علي لم وكان علي يلعن قتلة عثمان في السهل والجبل رضي الله عنه، يقول اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل، لكن ترك القصاص ما تركه، لكن أخره، نعم أخره لظروف هو يعلمها رضي الله عنه وارضاه. معاوية رضي الله عنه الذي كان ينكر على علي رضي الله عنه أنه ترك قتلة عثمان، آلت الخلافة إليه بعد مقتل علي واستشهاده رضي الله عنه، تسلم الخلافة الحسن، فالحسن 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية، لما صار معاوية الخليفة ما قتل قتلة عثمان، ما قتل غير معروفين، فالذي كان يعيبه علي على علي هو لم يفعله رضي الله عنه. لذلك يقول ليس الخبر كالمعاينة، هو جالس في الشام رضي الله عنه ويقول لماذا لا يقتل قتلة عثمان، فلما آلت الخلافة إليه أيضا لم يفعل شيئا من ذلك، إنهم غير معروفين، ولا إلى اليوم كما نقول لم يرفع أرجل رأسه ويقول أنا قاتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب لماذا وقف أهل الشام مع معاوية ضد علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين؟ قال أشيع أن علي رضي الله له يد أو راض بقتل قتلة عثمان. طيب هل هذا عذر لهم؟ لا، كان يجب أن يدخلوا في جماعة المسلمين ثم يطالبوا كما يطالب غيرهم، مثل أي إنسان له قتيل يذهب إلى القاضي ويقول أنا فلان ابن عمي أخي أبي ولدي قتل وأريد القصص، تنظر القضية، وهكذا هكذا كان يجب أن يحدث بين المسلمين. ماذا كان موقف الصحابة بشكل عام من هذه الأحداث، سواء صفين أو الجمل أو النهروان، هذا الذي وقع، هذه الفتنة، ماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم وارضاه؟ طائفة رأت وجوب التعجيل بقتل قتلة عثمان لا يؤخر، وهم طلحة والزبير وعائشة ومعاوية، هذول كانوا هؤلاء كانوا يرون أن لابد من المبادرة إلى قتل قتلة عثمان، التعجيل بهذا الأمر. والفرق بين طلحة والزبير وبين معاوية أن طلحة والزبير بايع لعلي ثم خرج لقتلة عثمان، بينما معاوية لم يبايع أصلا، هذا الفرق بين طلحة والزبير وبين معاوية. طائفة رأت أنه يجب أن يحسم الأمر، أمر الخلافة، ويؤجل الموضوع، فهي قضية أولويات. علي يرى الأولوية الأولى الخلافة واستقرار الأمور ثم النظر في باقي القضايا. معاوية يقول لا، ما في خلافة إلا من خلص قتلة عثمان، فكانت كان الخلاف بينهما قضية أولويات، أي الأمرين يقدم. وطائفة اعتزلت، لا قالت هذا ولا قالت، وإنما امتنعت عن المشاركة في هذا الموضوع، وهم جل الصحابة رضي الله عن الجميع ممن شارك في القتال، سواء مع علي في الجمل وصفين والنهروان، أو مع طلحة والزبير في الجمل، أو مع معاوية في صفين، الذين شاركوا في طبعا في النهروان ولا صحابي مع الخوارج ولا الصحابي خارج. طيب الذين شاركوا علي، الزبير، طلحة، عبد الله بن الزبير، الحسن، الحسين، عمار، عبد الله بن عباس، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، قيس بن سعد، بن عبادة، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله، أبو قتادة، خزيمة بن ثابت، سهل بن سعد، جابر بن عبد الله، عبد الله بن جعفر، عدي بن ثابت، والأشعث، عدي بن حاتم عفوا، الأشعث بن قيس، النعمان بن المنذر، المقداد بن الأسود بن عمرو، أبو الهيثم بن تيهان، جارية بن قدامة، وفضالة بن عبيد. هؤلاء الذين شاركوا سواء في هذه أو هذه أو تلك. الصحابة الذين اعتزلوا ولم يشاركوا في أي قتال، منهم سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، سعيد بن زيد، محمد بن مسلمة، زيد بن ثابت، أبو هريرة، عمران بن حسين، أنس بن مالك، أبو بكر الثقفي، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبة، سلمة بن الأكوع، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أهبان بن مالك، أبو برزة الأسلمي، سلمة بن عمرو، والأحنف بن قيس. هؤلاء لم يشاركوا، على خلاف في الأحنف هل هو صحابي أو تابعي، هؤلاء لم يشاركوا في القتال واعتزلوا الفتنة. موقف الصحابة بعد انتهاء القتال، الجميع ندم على ما كان. علي بن أبي طالب له ثلاثة مواقف مهمة جدا، بها تتضح الأمور. بعد انتهاء معركة الجمل بكى رضي الله عنه، وبعد انتهاء معركة صفين حزن بعد أن سمع عدد القتلى، بعد انتهاء معركة النهروان سجد لله شكرا. بهذا التعبير أو هذا التصرف من علي رضي الله عنه تتضح لك المسألة. بكى بعد الجمل، حزن بعد صفين، سجد لله شكرا بعد النهروان، ما يدلك على أنه لا يحمد رضي الله عنه ما وقع في الجمل، ولا يحمد ما وقع في صفين، ويحمد ما وقع في النهروان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسن بن علي قال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى عليه بالصلح. بينما أهل النهروان قال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، فحث على قتلهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو لأقتلنهم قتل ثمود، مع من كان الحق. نقول اجتهد الجميع، أصاب بعضهم وأخطأ البعض، لكن عليا كان أقرب على إلى الحق رضي الله عنه. الذين كانوا على الحق كله والعلم عند الله تبارك وتعالى مجرد رأي في هذه المسألة هم الذين لم يشاركوا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب علي، إلا إنهم اتفقوا أيضا على أنه لا يذم أحد سواء في الجمل أو في صفين أو في النهروان. لماذا؟ قال لأن القتال بين الصحابة لم يكن على دنيا، يعني ما قاتل طلحة والزبير لأجل الدنيا، ولا قاتل معاوية لأجل الدنيا، ولا قاتل علي لأجل الدنيا، وإنما كان قتالهم لأجل الدين. كان علي يرى أن هؤلاء أخطأوا في فهم النص، ومعاوية يرى أن علي أخطأ في تصرفه بهذا، وهكذا. فكانوا اختلافهم كان في الدين وليس في الدنيا، وإنما كان اختلاف اجتهاد في المسألة، ولم يكن أحد منهم يقاتل لأجل أن يحصل لعاعة من الدنيا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاء الأحنف بن قيس وقال لها إني أرى أن هذا الرجل مقتول، يعني عثمان، فإلى من؟ قالت عليك بعلي. عائشة كانت ترشد إلى علي، تقول بايع عليا رضي الله عنه وارضاه. وطلحة وزبير بايع عليا ورغب عن الخلافة أصلا، والزبير في عهد عمر لما طعن عمر أعطى صوته لعلي، وطلحة أعطى صوته لعلي، ما كانوا يريدون الدنيا. وعرضت الخلافة على الزبير بعد مقتل عثمان رفضها، عرضت على طلحة رفضها، فهلا لم يقاتلوا لأجل الدنيا أو أنهم غدروا أو أنهم خانوا الأمانة أو نقض البيعة، كله كذب وزور وبهتان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية كذلك لم ينازع عليا في الخلافة، لما قال له أبو مسلم يعني أنت مثل علي؟ قال لا. قال فلما لا تسلم له؟ قال يعطيني قتلة عثمان وأسلم له الأمر، أنا أرى أنه هو متباطئ جدا في قتل عثمان، ومعه من يقاتل من شارك في قتل عثمان اللي هو مالك بن الأشتر، كيف أعطيه أبايع بالأمر؟ لا، معناته ما راح يقتل قتلة عثمان. فكان امتناع معاوية من هذا الباب. حتى لما تم الصلح بين علي ومعاوية، لما كتب أمير المؤمنين قال لا تكتب أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك، ولكن ابدأ باسمه قبل اسمي لفضيلتي وسبقه، يقول هو أفضل مني وأسبق مني في الإسلام، ابدأ باسمه، يقدم عليا علي. معاوية كان يقول هذا، يقول قدموا عليا علي رضي الله عنهم أجمعين. بعد أن استشهد علي رضي الله عنه تمت بيع الحسن بن علي، بايعه أهل حل العقد في العراق في ذلك الوقت. والحسن بن علي معروف، علي الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جده سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يقال له سبط النبي لأنه ابن ابنته، وأبوه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. أما فضائله فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، أخرجه البخاري. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ أسامة والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أخرجه البخاري. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، أخرجه البخاري. وأبو بكر رضي الله عنه لما مر بالحسن بن علي وهو يلعب مع الأطفال أخذه وحمله وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. تمت البيعة للحسن بن علي بعد مقتل علي رضي الله عنه، خرج إلى الشام مع الجيش بنية عقد الصلح مع معاوية، وكان حريصا على حقن الدماء، وتنازل لمعاوية في ربيع أول سنة 41 من الهجرة، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وحقن الدماء المسلمين على يد هذا السيد رضي الله عنه وارضاه، وتمت البيعة لمعاوية، وبقي الحسن في زمن معاوية إلى سنة 49 وقيل إلى سنة 50، يعني 9 سنوات أو 10 سنوات في عهد معاوية، حتى قتل أو مات مسموما رضي الله، ولا يعرف إلى اليوم من سمه. فقيل، قال البعض نسمه معاوية، وهذا كذب وزور، معاوية ما يحتاج يسمه، هو متنازل له بالخلاف، بالعكس يعزه ويكرمه لأنه هو سنده. وقيل أن يزيد بن معاوية سمه لأن معاوية اتفق مع الحسن أن الحسن يكون خليفة بعده، هذا كذب، ما في اتفاق على هذا الأمر، لم يثبت شيء من هذا. وقال أن يزيد أخدع امرأته وقال لها، هي جعدة، قال لها إن سممت الحسن تزوجتك، فوضعت له السم ثم لم يتزوجها، هذا كذب. يعني في واحدة تخلي الحسن تروح يزيد، يعني كلام ما لها قيمة أصلا يعني. طيب، ومن طلع على هذا؟ هذا لم يطلع عليه أحد، لذلك لم يثبت شيء من هذا. ولكن الحسن رضي الله كان مزواجا، وقيل إنه تزوج أكثر من 60 امرأة رضي الله، لكنه كان ملولا يطلق، فلعل إحدى النساء أو لعله الخوارج، الخوارج هم الذين طعنوا الحسن لما تنازل الخلافة لمعاوية، طعنوه في فخذه رضي الله عنه وقتلوا أباه، أو الشيعة الذين كانوا في زمنه الذين كانوا لا يقبلون بمعاوية خليفة، الله أعلم من الذي قتل أو الحسن بن علي أو وضع له السم رضي الله عنه، ودفن في البقيع، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. ما يترتب عليه شيء، هو الكلام الذي يتكلم عن القعقاع يقول هل في آدم اسمه القعقاع ولا لا، بعض الكذبة، هذا مرتضى العسكري يقول 300 صحابي مختلق، وقال أن القعقاع يعني مختلق، القعقاع شخصية معروفة يعني، وكان أبو بكر أرسله نجدة لقتال فارس وقال هو 1000 رجل وهو شخصية معروفة، لكن الكلام هل هو صحابي أو لا الله أعلم، هو ما روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا أهم شيء. هنا عثمان؟ لا لا لا لا يعلم من قتل عثمان، ما ثبت شيء. أول شيء محمد أبي بكر مختلف في صحبتي، والأقرب أنه ليس بصحابي، وذاك ذكر البخاري وابن سعد وأبو حاتم، ذكره في التابعين، لأن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 3 أشهر محمد أبي بكر، فأكثر أهل العلم أنه تابعي وليس بصحابي، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لم يصح شيء في مشاركة محمد أبي بكر، جاءت 3 روايات ولا واحدة منها صحيحة، منها أنه شارك في قتله، منها أنه دخل عليه وأمسك بلحيته فقال له عثمان لو رآك أبوك لما سره ذلك، فضرب عثمان وخرج، ومنها أنه لم يكن مشاركا، وهذه هي المشهورة عن الحسن البصري لما قيل له هل كان في من قتل عثمان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما كانوا أعلاجا من أهل مصر، ولم يذكر معهم حمد أبي بكر، وهذا الظاهر الله العالم أنه لم يشارك. الله الصغرى اللي هم قبل ما يجي علي، ما شارك يا علي، طلحة الزبير ضد أهل البصرة، ضد عمرو بن جبل وعمرو بن جرموز، وهذا بعدين جاء علي، هي الجمل الحقيقية الكبرى يسمونها. هنا لا لا يثبت، لذلك علي رضي الله لما طعن حفروا له 9 قبور، 9 قبور حفروا لها حتى لا يخرج، حتى لحقد الخوارج خافوا أن ينبشون قبره، فحفروا لها 9 قبور لا يعلم أين قبره، والمشهور يقول شيخ سنتين أنه دفن في قصر الخلافة، والقبر الآن الذي يعظمه الشيعة يقول ابن تيمية يقول هذا قبر المغيرة بن شعبة، والله أعلم.